عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم أمضاه عليهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في أحكام الطلاق، وقد ساق المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا قال فيه: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم أمضاه عليهم. رواه مسلم. هذا الحديث يبين مسألة في أحوال الناس هذا الزمن، هي إيقاع طلاق الثلاث. مر بنا أن إيقاع طلاق الثلاث بدعة، وأنه طلاق محرم. وهذا الحديث يبين أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يعتبر واحدة. أن الإنسان إذا أتى بالطلاق بلفظ الثلاث أنها تحسب له طلقة واحدة. عهد عمر بعد أن مضى سنتان نظر إلى حال الناس أنهم يستعجلون في إيقاع الطلاق، ومن ذلك أنهم لا يبالون بأن يوقع الإنسان على زوجته ثلاثة طلقات، إما بلفظ واحد أو متتالية بألفاظ، أو أنها ثلاثة طلقات لا رجعة بينها، يطلق الأولى ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع يطلق الثانية ثم بعد ذلك يطلق الثالثة. قال: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني فيه سعة، لكن الناس صاروا يستعجلون ولا يتورعون ولا يبالون بهذا الأمر الخطير. فلو أمضيناه عليهم، أي لو جعلنا الثلاث كما تلفظوا بها ثلاثة، إذا قال أنت طالق ثلاثا نجعلها ثلاثة، أو إذا طلق الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولم يراجع بينها نجعلها ثلاثة فلا نجعلها واحدة. تشاور مع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم أمضاه، أي حكم به وجعله لازما ثلاثة. فإذا قال الإنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا فإنها لا تحل لحة تنكح زوجها. هذا الحديث رواه مسلم، ويدل على أمرين. الأمر الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعايشه الصحابة، وخلافة عمر وقسم من خلافته، وخلافة أبي بكر وقسم من خلافته. الأمر الثاني هو أن الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عن الجميع كلهم وافقوا على كلام عمر وعلى إنضائه لذلك ولم يخالفه، فكان كالإجماع، وكان إيقاع الطلاق ثلاث ثلاث. ذكر المؤلف أيضا حديثا عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون، وهو حديث صحيح. وهذا يبين أن إيقاع الطلاق بالثلاث أمر محرم، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووصف مثل هذا العمل باللعب بكتاب الله، وهذا لا يكون إلا على أمر كبير وعلى أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب ووصف مثل هذا الفعل بأنه لعب بكتاب الله، واللعب بكتاب الله تعالى محرم. فإيقاع الثلاث، إيقاع الطلاق بالثلاث يعتبر طلاقا محرما، والذي أوقع هذا يعتبر ارتكب وزرا وإثما وجرما. حتى أن بعض الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا استأذنه في أن يقتل هذا الإنسان، وكأنه رأى أن ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة أنه يستحق عقوبة القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بذلك، لكنه فهم من هذا الغضب كما فهم هذا الرجل أن هذا غضب لارتكاب أمر محرم في دين الله. تقى أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود، وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. قد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركان طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات لهذا الحديث تدل على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة، إلا الرواية الأخيرة وهي رواية أبي داود من وجه حسن أحسن من الرواية الأولى، أنه طلقها البتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك كأنه أنكر عليه فقال ما أردت بها إلا واحدة، فلما قال إن البتة ما أراد بها إلا واحدة فإنه يعامل بنيته ردها عليه، لأن كلمة البتة من كنايات الطلاق الظاهرة التي يقع بها الطلاق الثلاث. فإذا أن إنسانا طلق امرأته طلاقا باتا فإنها تبين منه، فهذه اللفظة موضوعة للثلاث. لكن لما أن هذا الرجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد ما دل عليه اللفظ وهي كناية، وإنما أراد بها الطلقة الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أذن له بمراجعتها. وهذا دليل على أنه لو كان لم يرد بها الواحدة وإنما أراد بها الثلاث أنه لا مراجعة له. وبهذا استدل القائلون بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، استدلوا بهذه الرواية وروايات أخرى. فالإنسان إذا أنه أوقع الطلاق بلفظ الثلاث أو بعبارة تدل على الثلاث فإنه يقع ثلاثا، وهذا هو ما عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، جمهور علماء المسلمين على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا بدليل هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل فعل عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أمضى إيقاع الثلاث ثلاثا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون ولم يعارضوه وتابعوه على هذا، فاعتبروا طلاق الثلاث بلفظ الثلاث ثلاثا وأنه لا رجعة فيه. وبعض أهل العلم تمسك بأصل الحديث الأول الذي فيه أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر أن الثلاث واحدة، فأخذوا بهذا وقالوا إن الإنسان إذا طلق ثلاثا أنه لا يحسب له أحسب عليه إلا واحدة، ولهم تأويلات. وهذه المسألة الخلاف فيها قديم وحديث، فبعض العلماء في زمننا هذا يرون الأخذ بما يراه جمهور العلماء من أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة أو بألفاظ متباعدة ليس بينها رجعة أنها تعتبر ثلاثا. قالوا لأن هذا هو ما يدل عليه اللفظ، فإنك لو قلت لإنسان أعطيك 10 ريالات فإنه لا يفهم من هذا أنها ريال واحد، إنما يفهم منها على أنها 10. ولو أقر شخص لشخص بأن له عليه دين قدره 1000 ريال فإنه يشهد عليه بأنه أقر بـ1000 ريال، لا يقال إنه ريال واحد. قالوا فكذلك الطلاق، إذا أوقع الإنسان على امرأته 3 تطليقات فإنها كذلك، ومدلولها ومنطوقها وصريحها يدل على ذلك. وهذا هو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا في قصة ركانة وتطليقه لامرأته طلاقا باتا بقوله البتة، فإنه يدل على اعتبارها طلاق ثلاث، لولا أنه أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أراد إلا واحدة فحينئذ قبل منه النبي هذا القول ورد إليه زوجته. وكذلك فعل عمر حيث أمضى على الناس طلاق الثلاث على أنها ثلاث. وهذا الحديث يدل، أو هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتلاعب بأحكام الله تعالى، وأن التلاعب بها يعتبر من التعدي لحدود الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فإن هذا يعني استغرابه للجرأة على مثل هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهم يتلقون منه التعليمات طرية وحية لم يمضي عليها زمن. وليس معنى هذا أنه إذا كان قد مضى عليها زمن أن للناس أن يعبثوا أو يتلاعبوا، بل هذا مطلوب احترام أحكام الشارع في كل وقت، ولا يجوز تعدي حدود الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. وأيضا استدل القائلون بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا صحيح البخاري عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قالوا ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها. هذا دليل على أن إقاع الثلاث بلفظ واحد يقع، ولو كانت تحل له بعد تطليقها ثلاث وفراقها من الأول لما اشترط أن يكون للزوج الثاني تمكن كامل منها، ومن ذلك أنه يحصل بينهما الجماع، فإنه المراد بقوله حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هيئة كبار العلماء بحثت هذه المسألة مما جاء فيها أنه بعد التداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول توصل المجلس بالأكثرية إلى اعتبار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، وخالف بعض العلماء وعد منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ عبد الله خياط رحمه الله، والشيخ محمد بن جبير رحمه الله، والشيخ راشد بن حنين وفق الله. فهؤلاء الخمسة كانت لهم وجهة نظر، قالوا نرى أن الطلقة الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وهذا يدل على أن الخلاف في هذه المسألة كما هو قديم فهو أيضا حديث. وعلى كل فالمطلوب من الإنسان أن يتورع وأن يحفظ لسانه وأن لا يتلاعب بالطلاق، وأن يلغي من قاموس لسانه كلمة طلاق إلا إذا احتاج إليها بعد دراسة وتعمل وتروي وفهم، فيوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما أن يسرد عليها طلاق الثلاث أو ما زاد عليها، كأن يقول أنت طالق مليون مرة أو مئة مرة أو ألف مرة، فإن هذا له حكم طلاق الثلاث، وهذا من الحماقة ومن الجهل المطلق، لأن الطلاق كما قلنا ونكرر إنما شرع لحل المشكلات لا لخلقها. وإذا كان كذلك فالإنسان إذا أراد أن يوقع الطلاق يوقع الطلاق الشرعي، يدرس مصلحته هو وما يترتب على إيقاع الطلاق من مفاسد تلحقه أو تلحق زوجته أو تلحق أولاده، ويقارن بينها وبين المصالح التي هو فيها، وبعد التأمل والدراسة والتروي إذا تبين له أن المصلحة في الفرقة فإنه يفارقها، ويفارقها بتطليقة لا بثلاث. لكم أن الشارع جعل عند الإنسان فرص للمراجعة، فإذا طلق واحدة أحس هو وأحست أيضا زوجته بالندم، عندهم فرصة العدة للتفكير والمراجعة، ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو مدة الحمل كانت حامل، هذه فرصة للتأمل والتخطيط والمقارنة بين ما كان سابقا وما ينبغي أن يكون. فإذا وجدوا من حالهم أن الفرقة غلط وأن الأحسن أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، فإنه يراجع وترجع إليه زوجته في العدة وكأن لم يكن شيء، ويحسب عليه طلقة واحدة وبقي له زوجته. بعد هذا بعد مضي فترة ربما يحصل بينهم خصام ونزاع، وخاصة إذا كانت عادتهم أنهم من أهل كثرة الكلام وبذاءة اللسان، فإذا وقع ثانية فإن عندهم أيضا فرصة للمراجعة، وحينئذ يقارنون ما بين الحالة التي مضت والحالة التي سبقتها قبل الطلقة الأولى وما ينبغي أن يكون عليه بعد هذه الفرقة، هل هو الأحسن والأصلح للأولاد والأنسب لهم، أم أن الأنسب لهم ولأولادهم أن يجتمعوا ويحافظوا. فإذا تبين لهم أن المصلحة في الاجتماع يجتمعون ويراجعها من دون أن يكون هناك عقد ولا دخل لأحد في هذا. بعد ذلك إذا حصل بينهم فرقة في إيقاع الطلقة الثالثة حينئذ لا عذر لأحد، مروا بالتجارب واختبروا أنفسهم وعرفوا حال الفرقة وعرفوا حال الاجتماع، فبعد الطلقة الثالثة حينئذ يغني الله كل من سعته ويبحث عن زوجة خير منها وتبحث عن زوج خير منه، ويتولى الله أمر كل منهما. الإنسان إذا تأمل هذه المراحل وجد أن فيها حكمة عظيمة للشارع، بحيث أنهم عملوا كل ما يستطيعون من وسائل الوئام والاجتماع لكن ما في فائدة. إذن الفائدة في الفرقة، وكل منهما يرتاح ويطمئن ويجد راحته وعيشه الهنيئ بهذه الفرقة لا بالاجتماع. إذا جاء إنسان أحمق في الأسبوع الأول من الزواج أو في الشهر الأول أو في السنة الأولى وجد الشاي غير محلى أو وجد الطعام غير مهيأ أو وجد الفراش غير مهيأ، قال لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق مليون مرة، هذا إنسان أحمق، هذا إنسان لئيم، هذا إنسان ما يعرف ما هو المطلوب منه شرعا، وعلى هذا يتحمل تبعات تصرفاته. لأجل هذا عمر رضي الله عنه أمضاها عليه من أجل هؤلاء العابدين، وما أكثرهم في هذا الزمن. ونلاحظهم بعد أن يتضارب هو وزوجته يوقع عليها الطلاق الثلاث، ثم يذهب بأولاده وأطفاله وزوجته ويسافرون إلى فلان الذي يفتي بأن طلاق الثلاث واحدة، ويقول له إذا قال له الطلاق انتهى لا بد أن تنكح زوجا غيرك، فيقول له ماذا أعمل بأولاد هؤلاء، هم أمامك يا فضيلة الشيخ. الشيخ ماذا يعمل؟ أنت الذي تلفظ وتكلمت بلسانك وقلت هذا الكلام لأنك لا تريد هذه المرأة، فتتحمل ما يترتب على أقوالك. فالواجب على الإنسان دائما أن يكون عارفا بفقه الأسرة، وأن يعرف أن هذه المرأة ليست لعبة، إنما هي امرأة مصونة لا كرامتها ولا قيمتها، وهي أقل منك فهما وأقل منك عقلا، وأنت القيم عليها وأنت المسؤول عنها، فإذا أنها أخطأت فلا تخطئ أنت، وإذا أساءت الأدب فلا تكون مثلها لأنك أعلى منها وأفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالإنسان لا يتعامل مع المرأة معاملة الند للند، إنما يتعامل معها معاملة على أنه هو المسؤول عنها، وليست مساوية له ولا مماثلة له في أمر من الأمور. إذا عرفنا هذه الأشياء فإنني أكرر وأؤكد على أن مسألة الفتوى في الطلاق من أصعب الأمور، وأشقها. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن مسألة في الطلاق أن لا يتسرع فيها، وأن يسأل عن حال هؤلاء الذين وقع بينهم، عن حقيقة اللفظ الذي وقع والظروف التي أحاطت به، لأن الحكم يختلف باختلاف عبارة المطلق. وأنصح كل طالب علم أن يقرأ كتاب الطلاق في أي كتاب من كتب الفقه، ليعرف أثر اختلاف العبارة في اختلاف الحكم. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: توفي والدي وعليه نذر ولم يوفي به، هل علي إثم وماذا علي أن أفعل؟ نقول: هذا النذر يختلف، هل هو نذر طاعة أو نذر معصية؟ إن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين تخرج من ماله قبل قسمة التركة. وإن كان نذر طاعة، فإن وجد أحد يقوم بهذا من أولاده أو أقاربه أو غيرهم، فإنه حينئذ محسن عليه، وإن لم يوجد فإنه يكفر عنه أيضا كفارة يمين من ماله قبل قسمة التركة. يقول: إن والده قتل قطة بالخطأ، فما الكفارة؟ نقول: لا كفارة في ذلك، لكن تعمد ذلك لا يجوز، وكون وقع خطأ فإنه لا يؤثر. هذا يقول: دهست حمامة من غير قصد، ماذا علي؟ إذا كان في الحرم داخل حدود الحرم، وكثير من أهل العلم يرى أن فيها شاذ ولو كان من غير قصد، وبعض أهل العلم يرى أنه لا دم فيها إلا إذا كان متعمدا، والآية دلت على التعمد. قال: وجاء في بعض روايات السنة، وبهذا حكم بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه أيضا ولو كان خطأ فإن فيها الجزاء. قل: ما حكم منع تزويج الرجل إذا عرف بكثرة إيقاع الطلاق؟ هذا حسن، إذا كان إنسان يتزوج اليوم يطلق بكرة، هذا يؤذي المرأة ويقطع عليها مشوارا. لو أن إنسان امتنع من تزويجه لا شيء عليه، لكن لو أن المرأة قبلت وهي تعرف أن فيه هذا العيب فلا شيء عليها، قبلت الزواج منه فلا شيء فيها. يقول: رجل طلق امرأته كثيرا أكثر من 20 مرة متفرقة، وتجي أمه وتقول: رجعتها، ما حكم الأولاد بعد ذلك؟ هل هم أبناء؟ هذا عبث وهذا عمل محرم، المرأة ما لها صلاحية أن ترجع. الطلاق 3، يراجع مرتين، الطلقة الأولى والثانية، والثالثة له حق المراجعة، لا هو ولا أمه. فمثل هذا العمل هذا يدل على جهل مطلق. وما بعد الطلقة الثالثة لا يحل للمرأة أن تبقى عنده ولا لحظة، ولا يراها بل تتحجب عنه حتى ولو كانت عنده في المنزل. من حين يوقع عليها الطلقة الثالثة يجب عليها أن تتحجب عنه وتعتبر منه أجنبية وتعتد باستبراء الرحم، ولا يجوز لها البقاء عنده بحال من الأحوال. هذا السؤال أغرب منه، هذا يتكلم عن الأم، هذا يتكلم عن الأب. يقول هل يجوز لوالد الرجل طلاق زوجة ولده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق لمن أخذ بالساق. من اللي هذا يأخذ بالساق؟ هو الرجل الزوج. فأمه وأبوه ما لهم علاقة في العملية، لا الطلاق ولا الرجعة، هذه حقوق أسرية لا يصلح أن يتدخل فيها أحد، ما بين الرجل وامرأته أعمق وأدق وأقوى وأمثل من تدخل الولد والوالدة والوالد. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فلا الأم تتدخل في الأرجاع ولا الأب يتدخل في إيقاع الطلاق، إنما هذا خالص حق الزوج. فلا بد أن ينتبه الناس لمثل هذه الأمور. قل إذا قالت الزوجة أنا متعلقة بإنسان آخر فطلقني، فقال